تكلم المبيع، وهذا القول ذكره أبو مضر ولم يصح للمثل، والصحيح أنه لا يفسد لأن المبيع متميز والجهالة طارئة. الجهالة إلا من بعد العدل. الصحيح عندنا عند المذهب أنه قبل القبض وبعد السواء، وأما أنما المؤلف احتاط بقوله قبل القبض لجل القيل، لأن صاحب القيل ما بالله قال فساد العقد إذا هو قبل القبض، وأما بعد القبض ما به قول مخالف، وموافق لنا أبو مضر على أنه بعد القبض يقسم الثمر الحادث والقديم بين البائع والمشتري، ويبين مدعي الفضل الذي له زيادة، وكذا من ادعى منهما شيئا. إذا يقول ما تي الثمرة تي الحنقادي هولي ولا تي أهلي، من ادعى شيء برهن عليه ولا يقسم بينهما على السواء. وما استثني أو بيع مع حقه بقي، وذلك نحو أن يبيع أرضاً ويستثني أشجارها بحقوقها، أو يبيع الأشجار بحقوقها، فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناءً أو بيعاً. باع الأرض واستثنى الشجر تبقى شجر، لأنها أصبحت الشجر ما هي مبيعة ولها حق في الأرض. أو بيع مع حقه، إذا باع الشجر بحقوقها فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناءً أو بيعاً. حين يبيع الشجر ولا يبيع الأرض، يبيع العنب ولا يبيع الأرض، بل باع نفس الجذر فيوجب بقاء. يجب على المشتري أنه يخليها، يخلي الشجر لا يقطعها ولا يواسعها. يجب على البائع بداه، إذا باع البائع الشجر عليه أنه يسمح بقى هدايا. وعوض، قال عوض معطوف على بقية، ما استثنية بقية وعوض، يعني إذا تلفت الشجرة فالمشتري حق أنه يبدل يغرس بدل. والقرار لذي الأرض، قرار الشجرة هو للبايع صاحبها وليس لصاحب الشجر، وليس لصاحب الشجر وصاحب البناء فيه إلا حق اللبث فقط. القاع، قرار الشجرة حيث قارة هي الأرض، هذا ملك للبائع لأن البائع ما باع إلا الشجرة. بدل هاي عوضها، لكن لا يعوضها إلا بشجرة مثلها في المضرة. بعض الشجر يضر ما حوله، فلا يعوضها بشجرة أضر منها على ما جاورها من الزروع. تشبه ها؟ يعني تلف دي وقع البيت عليها أو الشجرة؟ كيف؟ في تلف. تلف تلف لكن في بتلف. يبدي مثل المعلق حق المبيع ما سمعته بقصته. قال إن واحد باع بيت واستثنى المعلق حق. بحتاج يفتحوا له الباب يدخل يعلق أمامته في المعلق. قال عدل. وإلا وجب رفعه. هذا في قوله أو بيع مع حقه، أي وإن لم يذكر مع حقه. وجب رفعه مهما لم يرضى مالك الأرض ببقائه، ويكون قطع الشجر من ظاهر الأرض. إذا بيعت الشجرة ولم تباع بحقوقها فعلى المشتري يشله يقطع، هذا ما معها حق. ولا يدخل معدنا ولا دفين ولا درهم في بطن شاه أو سمك. لا يدخل المعادن الطبيعية التي تحت البيوت. إذا باع البيت وجاء تحته ذهب ولا فضة ولا بترول ما يدور المشتري، ما شرى، ما شرى للبيت. والحقيقة ما هو ولا البيع، والبيع ما هذا. مسألة غريبة، ترى منين بيدري بها واحد من ما تقدم من قوله فيما سبق. ونابت يبقى سنة فصاعدا. اذا شرى واحد بيت في شجرة قد تقدم ان الشجرة تابعة للبيت، اذا والباقي في البيت من مرعى وحشيش ما هو ملك له، جوف ملك. هذا هو المثل. فاذا ما كان المرعى ملك له فبالاولى البترول الذي تحت الارض، والمعادن والحجار الذي تحت الارض قامه قامتين ثلاث قيام، انما شرى للبيت. لكن ما استقر بها البيت، ها؟ قلت له ما استقر بها البيت، ما لحد يخرب يثبت له الحد. لكن بيقولوا ما يجوز لحد يدخل لا باذن، اذا ما معه منين يدخل على البترول الا من الباب في غلق قلبه. وقدوم ملك ملكه، ما يجوز لهم يدخلوا الأبد. ما بل أنهم شياطين، معهم حكم ذا الحين. إذا كان ما بلا رجل الباب با يستروا يهبوا الحيلة، يحفروا من بعيد ويدخلوا تحت البيت كبب، ما في حاجة الباب. هذه مسألة للمذهب، أن ما كان من الحقوق الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى وليس للإنسان فيها خدمة ولا تعب ولا مسعى فإنها ليست ملكا، له في داخلها. مثل مثال ذلك، حين يجي واحد ضيف قلت أذنوا له يدخل في شلو شماء، ما بهم حرم في البيت إلا علشان الأذن، قلت أذنوا يشل الحشيش هذه نبت من نفسها. يعني في مهما كان في ملك واحد ايوه. وقال المؤيد بالله هو بيجي في باب الاحياء تخرج للمؤيد بالله ان الحشيش في الملك ملك وفي الحق حق وفي المباح مباح. لكن كلام اصحابنا اقوى لان هذا ما بوجه الملك بالاصاله لا سقاه الانسان ولا غرسه ولا سبر شيء. لا بعضه ما بيحتاج سكر بعضه كان معناه مخلبه هنيه جاف البيت وجاء المطر عبجها ماء وقام نبت. الأشياء الطبيعية التي خلقها الله ما هي ملك لا البايع ولا المشتري. قبل أن نقصد إنه كلامه قد يوهم حين يقول المؤلف ولا يدخل معدنه يعني عاد في ملك البايع ما هو في ملكه ولا شيء. النفط والغاز والذهب والفضة دي في أعماق الأرض تحت البيت ما هو داخل في البيع ما هو سابر يبيع لأن ما هو ملك للبايع ما لا بيسبر إلا بيع الأملاك ولا دفين. ما الدفين هو ملك له يعني الحب المدفن دفين فعيل معناه مفعول وغير المدفن ما المدفن قد تقدم منه يدخل في المبيع. المدفن والبير والرحى الدفين هو الحب أما قرار المدفن فيدخل وكذا الأساس يدخل ولو جهل ولا درهم في بطن شاة. بعض المرات تجي الشاة تأكل حبة جنيه إذا باعها واحد ما قد يداخله في المبيع أنها بات سواء غدر شيء. أو سمك أي درهم في بطن سمك لكن بيجي إشكال في السمك في الدرهم دي في بطن السمك من هو له لأن السمك من البحر منين درهم بين البحر من هذه صنعة وبيختلف حكمها باختلاف الصانع وذا بيبين. والإسلامي لقطة إن لم يدعيها البايع إذا كان الدرهم إسلامي من ضريبتها الإسلام هو حكم اللقطة عليه أن يبشر به لما يلقى صاحبه إن لم يدعيها البايع. والصواب إن نفاه البيعان حكمه حكم اللقطة أما لو لم ينفه البائع ولا مضى وقت بعد القبض يجوز أن الشاة استردته فيه من مال غيره فإنه يكون للبائع ولو لم يدعيه. فلو نوزع كان القول قوله مع يمين أما لو وجد في بطن السمك وقد حبس في ماء بعد خروجه من البحر على تفصيل المتقدم وإلا يكون قد حبس فلقطه لأنه من البحر. والكفري والدرة للبائع، الدرهم الكفري، لكن ما الفرنسي هذا هو درهم كفري، إلا أنهم جعلوه درهم إسلامي باعتبار التعامل، أن المسلمين متعاملون من يوم صنع. والمذهب أن حكم الدرهم الإسلامي. فول قطر والدرة هي الواحدة من كبار اللؤلؤ، إذا وجد شيء منهما في بطن شاة جلبت من دار الكفر فإنه يحكم به للبائع. والعنبر والسمك في سمكه، هكذا ونحوه للمشتري. العنبر إذا كان في السمك أو سمك في سمك، إذا كان حامل. ونحوه هو نوع من السمك كالفارة، فارة